بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، لازلنا معكم في رحاب ليالي رمضان المباركة وفي تفسير أسماء الله الحسنى، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: معنى من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها وفهم معانيها. وصلنا إلى اسم الله تعالى الباعث، ومعنى الباعث أي الذي يبعث الخلق بعد موتهم ليوم لا ريب فيه. قال الله تعالى: وأن الله يبعث من في القبور. يبعث الناس يوم القيامة من قبورهم، يخرجون من القبور بعد إعادة الأجساد التي أكلها التراب. إن كانت تلك الأجساد من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء، هؤلاء لا تبلى أجسادهم. أما الذين بليت أجسادهم ولم يبق منها إلا عشب الذنب، هذا العظم الصغير في آخر الظهر، هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: منه خلق ابن آدم وعليه يركب يوم القيامة. تتركب العظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم تعود الروح إلى الجسد، وتنشق القبور، ويخرج الناس من قبورهم. وأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث يوم القيامة. وعند خروج الإنسان من قبره يصطحبه ملكان، ملك أمامه وملك خلفه. قال الله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ملك يسوقه إلى الحشر، وملك يشهد عليه بعمله. قال العلماء: من خواص هذا الاسم الباعث أن من قرأه 100 مرة عند النوم وهو واضع كفه على صدره أنار الله قلبه ورزقه العلم والحكمة. ومن أسماء الله تعالى الشهيد، أي العالم بخلقه، لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: إن الله على كل شيء شهيد. فالله تعالى مطلع علينا، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء لهذا الاسم خاصية، وهي أن من ذكره كثيراً، أي هذا الاسم الشهيد، إن كان إنسان عنده ولد عاق أو زوجة تتعبه فقرئ عليهما هذا يصطلح أمرهما بإذن الله عز وجل. ومن أسماء الله الحق، ومعناه الثابت الوجود، أي لا شك في وجوده سبحانه. فما من شيء في هذا العالم إلا ويدل على وجود الله عز وجل. وهذا العالم إنما سمي عالماً لأنه علم، يعني علامة على وجود الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أمرنا بالتفكر في مخلوقاته، وهذا يجعل عند الإنسان قوة يقين. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يقرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. فالتفكر في مخلوقات الله يثبت قلب الإنسان، كما قال العلماء: فيا عجباً كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو نظرت إلى نفسك لرأيت علامات على وجود الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تشرب وتأكل من منفذ واحد، الفضلات تخرج من منفذين. الله تبارك وتعالى حكيم. انظر إلى عظيم خلق الله تبارك وتعالى، كيف جعلك في أحسن تقويم، في أحسن صورة. ميز الإنسان عن البهائم، البهائم تمشي على أربع، وجهها إلى الأرض، أما الإنسان يمشي على رجليه، يقف على رجليه فلا يكون وجهه إلى الأرض. كل هذا بحكم من الله تبارك وتعالى. ومن فوائد اسم الله الحق أنه ينفع لتيسير الرزق. إذا قرئ بهذا اللفظ لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة، من داوم على هذا ينفع لتيسير الرزق بإذن الله عز وجل. ومن أسماء الله الوكيل، ومعناه الكفيل بأرزاق عباده، العالم بأحوالهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، ولا يخفى عليه من حالهم شيء سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه ثقة القلب بالله، الاعتماد الحقيقي على الله، بأن يعقد قلبه ويوطن قلبه على أنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله. فإذا فعل هذا يرتاح قلبه، ولا يلجأ في أمر رزقه إلى ما هو حرام، إنما يتوكل على الله ويعلم أن هذا الرزق الذي قسمه الله إليه سيأتي إليه، فلا يمد يده إلى الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا، تخرج جائعة وترجع بطونها ملأى. من الذي رزق الطير؟ الله عز وجل. فإذا توكل في أمور رزقك على الله عز وجل، ليكن اعتمادك على الله مع أخذك بالأسباب. لا ينافي الأخذ بالأسباب التوكل على الله، لا ينافي، تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب. كما حصل من أحد الصحابة أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أعقل ناقتي أم أتركها وأتوكل؟ يعني يعقلها، يربطها حتى لا تسير بعيدة. أم أتوكل وأتركها من غير أن أربطها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل على الله. يعني هذا يقال له الأخذ بالأسباب، أخذ بالسبب حتى لا تذهب بعيدا، ربطها، ولكن توكله على من؟ على الله عز وجل. توكله على الله. ومن فوائد كثرة تكرار اسم الله تعالى الوكيل دفع المصائب وقضاء الحوائج بإذن الله تبارك وتعالى: وكفى بالله وكيلا. We are still explaining the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, the perfect names of Allah azza wa jal. We are up to the name Al-Ba'ith. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did mention in the hadith that Allah has 99 perfect names, 100 minus 1. Whoever memorizes them and understands the meaning will be granted paradise. Al-Ba'ith is amongst the perfect names of Allah Azza wa Jal. It means the one who resurrects the creations and will assemble them in a day that will undoubtedly occur, and that is the day of judgment. On the day of judgment, everyone will come out of his grave. The prophets, the martyrs, and some righteous Muslims, their bodies never decay. They will remain as they are, and they will come out of their graves. But for those whose bodies had decayed, Allah subhanahu wa ta'ala will order the earth to reassemble the body of these people. They will be restructured on that small bone that is called Ajb al-Zanab, at the end of the tailbone, called Ajb al-Zanab. And the Prophet mentioned that on this small bone, the skeleton of a human being will be restructured on the day of judgment. Then it will be covered with meat, as it was in this life, the flesh. Then after that, the soul will be brought into the body and they will come out of their graves. The first one to come out of his grave is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to be resurrected. The scholars mentioned that the people of Mecca, Medina, and Al-Ta'if will be amongst the first ones to be resurrected on the day of judgment. When one is resurrected, he will be accompanied by two angels, one in front of him, one behind him. Allah Ta'ala mentioned in the Quran that on the day of judgment, a person will come with one angel driving him to his assembly place and another angel witnessing what he has done in this life. The scholars mention that there is a special merit in this name Al-Ba'ith, that before you go to sleep, put your hand on your chest and say this name Ya Ba'ith 100 times. Allah will illuminate your heart and will grant you knowledge and wisdom. Also amongst the perfect names of Allah Azza wa Jal is Ash-Shaheed, meaning the one who knows everything about his creations. Nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentioned in the Quran that Allah witnesses everything we do, everything we say, and everything we believe. Nothing is hidden from the knowledge of Allah Azza wa Jal. The knowledge of Allah encompasses everything. So that's why you should always think about this, that Allah Azza wa Jal knows about you, whatever you say, you do, you believe. So monitor your deeds closely, judge yourself before you are judged on the day of judgment. The scholars mention as well that there is a special merit in this name, Ash-Shaheed, which is to stay away from the falsehood and to tend to the truth. And if this name were to be recited on a child who is harming his parents immensely, or disobedient spouse, by the will of Allah Azza wa Jal, they will be guided to the right path. Also amongst the names of Allah Azza wa Jal is Al-Haqq, And it means that the one in whose existence there is no doubt. Allah Azza wa Jal exists. And this whole world is called in Arabic Alam. Alam means a sign about the existence of Allah Azza wa Jal, an indication about the existence of Allah Azza wa Jal. Everything about you testifies that there is God who created everything. One of the Bedouins was asked about the proof about the existence of Allah Azza wa Jal. He said, the feces of the camel. When you see the feces of the camel on the road, you will definitely say a camel has passed in this way. So this whole universe does not indicate that there is a creator. So everything around you is a sign about the existence of Allah Tabaraka wa Ta'ala. The scholar said that there is a special merit for this name as well, especially when said 100 times every day in this format. La ilaha illa Allahu al-Malik al-Haq al-Mubin. That will help one to enlarge his sustenance by the will of Allah Azza wa Jal. Also amongst the names of Allah is Al-Wakil. Al-Wakil means the one who provides his slaves with the sustenance they need and knows everything about them. So nothing is hidden from Allah Azza wa Jal. When you have that firm belief in your heart that Allah Azza wa Jal is the one that provides sustenance, you rely on Allah Azza wa Jal. Allah said, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Rely on Allah. To rely on Allah, to have in your heart the firm belief that Allah is the creator of benefit and harm. When you remember this in your heart, and you recall this at all times, you rely on Allah Azza wa Jal and you don't worry about your daily sustenance. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith that had you had a strong reliance on Allah Azza wa Jal, strong reliance on Allah Azza wa Jal, Allah would have given you your sustenance, such as the birds that leave their nests with empty stomachs in the morning and come back at the end of the day with full stomachs. Who gave the birds the sustenance they needed for the day? Allah Azza wa Jal. So rely on Allah Azza wa Jal and don't worry about calamities and hardships, because your sustenance will reach you definitely. Whatever Allah willed for you to get of the sustenance that He decreed for you, you will get it definitely. Also, the scholars mentioned that there is a specific merit for this name as well, that the one who repeats it frequently, Allah subhanahu wa ta'ala will alleviate harms from this person and will protect him from difficulties and calamities. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with the blessings of the 99 names of Allah Azza wa Jal and make our everlasting abode the highest levels of paradise. Ameen. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best.